الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 16 من شهر جمادى الثانية عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا نتحدث عن توحيد الألوهية، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن قسم خاص من أقسام توحيد الألوهية، وهو الذي يسميه البعض بتوحيد الحاكمية، يعني مسألة الحكم والتشريع. وإنما خصها الناظم بارك الله فيه بالذكر نظرا لشدة أهميتها في هذا الزمان، وذلك أن من أعظم ما ابتلي به المسلمون في بلادهم تعطيل شريعة الله عز وجل. قال الناظم: هذا ومن نواقض الإيمان حكم بغير شرعة الرحمن، فالحكم لله وفيه يحصر، من لم يحكم شرعه يكفر. فهو تعالى خالق مصور، كذاك فهو حاكم مدبر، ليس سواه مالك التشريع، بل الخضوع واجب الجميع. هذه أبيات أربعة لخصت الموضوع كله. وحاصلها أن للإيمان نواقض، كما أنه يدخل الإنسان فيه بكلمتي التوحيد فكذلك يخرج منه بنواقض. ومن نواقضه التي ذكرناها العديد من الأمور التي تخالف توحيد العبودية أو توحيد الألوهية، كالاستغاثة بغير الله والدعاء لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله إلى آخر تلك الأمور التي تقدم ذكرها في المجالس الماضية. وهنا ذكر ناقضا هاما خصه بالذكر، ولم يذكره من ضمن بقية الأمور الأخرى، وذلك لأن هذا القسم من أقسام توحيد الألوهية حصلت به الفتنة في هذا الزمان، كما أن بعض الأقوام أو فئاما من الناس جادلوا في كونه من نواقض الإيمان، مع أن كونه من نواقض الإيمان من المسائل البديهية التي لم يكن يجادل فيها أحد من المسلمين. والعجيب أنه لم يكن يخطر ببال المسلمين أن يحدث هذا، بمعنى أن يأتي المسلمون ويعطلوا شريعة الله سبحانه وتعالى ويعطلوا ثلاثة أرباع الدين، بل ويأتوا بتشريعات أخرى ويفضلوها على دين الله سبحانه وتعالى ويقدموها عليه ويجعلوها فرضا لازما وشريعة الله، لا أقول مستحبة أو جائزة، بل جعلوها محرمة غير قابلة للتطبيق، ومن أراد أن يطبقها يؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه الصورة لم يكن أحد من المسلمين يتصورها عبر التاريخ الإسلامي، وإنما كانت الصورة أن يأتي قاض أو حاكم أو أمير فيغير صورة الحكم الشرعي لرشوة أو لهوى أو ما إلى ذلك، أو لظلم أو لطغيان. فهذه الصورة هي التي كان يتحدث عنها العلماء، وكانوا يقولون إنها كفر دون كفر وإنها من جنس المعاصي. أما أن يأتي أحد المسلمين أو المنتسبين الإسلام فيعطل الشريعة كلها ويلغيها ويأتي بشريعة أخرى ويلزم الناس بها ويجعلها هي الأصل، وشريعة الله سبحانه وتعالى بمنزلة التراب إذا لم يوجد الماء يتيمم به بعد أن لا يوجد شيء من التشريعات الأخرى، فهذا سبحان الله هذه قسمة ضيزة لم يكن أحد يتصورها من علماء المسلمين وأئمتهم بل وعامتهم. وأقول المسلمين لم يكن أحد من المسلمين برهم وفاجرهم سنيهم ومبتدعهم، حتى الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة وسائر الملل والنحل لم يكن أحد منهم يتصور أن يقضي في الدماء والأعراض والخروج بغير الشريعة الإسلامية. والرافضة أنفسهم لهم شريعة معروفة مأخوذة عن أئمة آل البيت هي من جنس الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخالف في مسائل ودقائق صغيرة، وإلا فقوانين التي يرجعون إليها في سائر الأحكام الشرعية من جنس الشريعة الإسلامية. فهنا يقول من نواقض الإسلام حكم بغير شرعة الرحمن سبحانه وتعالى، يعني حكم بغير الشريعة الإسلامية، والشريعة هي القوانين والتشريعات التي يرجع إليها في أحكام الناس. وقد كان في التواريخ شرائع شتى من غير يعني شرائع شتى تخالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى كالشريعة حامورابي والشريعة الرومانية كمدونة جستنيان، ثم طورت هذه إلى أن جاء الأوروبيون المحدثون وكانت هناك قوانين نابليون إلى غير ذلك من القوانين الكثيرة، كما أنه كانت هناك شريعة جنكيز خان المسمى بالياسق. فالتشريعات كثيرة في التاريخ، إلا أن أعظمها عندهم هي القانون الروماني ومدونة جستنيان، هذه التي كانت الدولة الرومانية تعمل بها وطورت إلى أن أصبحت هي القانون الأوروبي الحديث، وأصبح له مدارس وما إلى ذلك. أما التشريعات الربانية فكانت مأخوذة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظمها وأجلها قبل الإسلام هي الشريعة الموسوية، شريعة التوراة. وكلمة التوراة بالعبرانية وتنطق هاتورا تعني القوانين أو الشريعة، وهذه الشريعة الموسوية كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بني إسرائيل يتعبدون الله عز وجل بها ويقضي بها قضاتهم ويلزمون ملوكهم بالعمل بها، ومن خرج عنها كانوا يعتبرونه منحرفا أو كافرا بالله عز وجل، وقد يقاتلونه أو يحذرونه من غضب الله سبحانه وتعالى، وكان من ملوكهم البر والفاجر حسب ما هو معروف في تواريخ بني إسرائيل، إلى أن هذا الأمر لزمن موسى لزمن عيسى عليه الصلاة والسلام. عندئذ جاء عليه الصلاة والسلام وقال إني ما جئت لأهدم الشريعة إنما جئت لاتباعها، فكان عليه الصلاة والسلام يتبع الشريعة الموسوية مع بعض التعديلات، فقد أمره الله عز وجل أن يضع عن بني إسرائيل، أمره أن يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم. فإذن عيسى عليه الصلاة والسلام كان متبعا للشريعة الموسوية، وهذا واضح من الإنجيل نفسه الذي بين يدي النصارى الآن، فإنه قال ما جئت لأهدم الشريعة إنما جئت لأتممها. ثم جاءت الرسالة الخاتمة والشريعة التامة الشافية التي جاءت للبشرية الجمعاء وليست لبني إسرائيل فقط، وهي الشريعة المحمدية، وهي التي قال الله عز وجل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة سنة عشرة من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك اليوم العظيم الجليل أكمل الله الدين وأتم النعمة على البشرية جمعاء، وكان ذلك بالشريعة المحمدية القرآنية الإلهية التي اختارها الله عز وجل للبشرية جمعاء. هذه الشريعة الجليلة التي أنزلها الله عز وجل في القرآن الكريم، وأمر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبينها ويشرحها ويفصل فيها، فكان القرآن وكانت السنة هي المصدر الثاني للإسلام، ثم ما ينتج عن ذلك من الأصول المعروفة التي جمعها علماؤنا رحمه الله في أصول الفقه. وبعث الله عز وجل العلماء الربانيين خلفاء الأنبياء والمرسلين، فوسعوا هذه الشريعة وزادوها جمالا، واستنبطوا وفجروا ينابيع العلم والحكمة حتى أصبحت شريعة عظيمة جليلة، لها مدارسها ولها أصولها وقواعدها، فحكمت بلاد الإسلام طولا وعرضا شعوبا شتى بالعدل، فسعدوا بحمد الله عز وجل وتفيأوا ظلالها، وكان من أمرائهم وخلفائهم وحكامهم البر الصالح التقي المجاهد الراشد، وكان منهم الظالم لنفسه الجائر، فكان العلماء يقرونه على الحق ويناصحونه أو يواجهونه أو يقاتلونه إلى أن ابتلي المسلمون في القرن السابع بغزو المغول والتتار لبلادهم. جاءوا من منغوليا بقيادة جنكيز خان، فمالوا على ديار الإسلام وقتلوا وسفكوا وأرعبوا الناس، وبقوا يحتلون البلدة تلو الأخرى إلى أن أسقطوا الخلافة الإسلامية سنة 56 و600 للهجرة، وقتلوا الخليفة العباسي، وأصبح الناس كالأيتام في مأدبة اللئام، ومالوا على الشام إلى أن وقفوا عند حدود مصر، حيث قام لهم السلطان سيف الدين قطز رحمه الله فقاتلهم وقال قولته الشهيرة وإسلاماه. ثم إن هؤلاء التتار الذين كانوا يحكمون بقانون جنكيز خان المسمى بالياسق، ومجموعة من التشريعات أخذها من هاهنا ومن هاهنا وجعلها شريعة يحكم في بها في الناس، هذا هؤلاء التتار بعد زمان دخلهم الإسلام فأسلموا الواحدة تلو الآخر حتى عمهم الإسلام جميعا تقريبا، إلا أنهم رغم نطقهم بالإسلام بقوا يتحاكمون لهذه الشريعة، واحتلوا الشام زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحار الناس في كيفية قتالهم، قالوا هؤلاء ينطقون بالشهادة وهؤلاء مسلمون، وفيهم قضاة ومؤذنون وعلماء وصوفية وما إلى ذلك من الأمور، وملوكهم يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويبعثون الناس للحج، كيف نفعل مع هؤلاء القوم؟ فكان شيخ الإسلام رحمه الله ممن أنار الله بصيرته، فقام وقال هؤلاء لا يحكمون أصلا بالشريعة، فشتان بينهما وبين بقية ملوك المصر المسلمين في مصر والشام، وقال هؤلاء يقاتلون قتال الطوائف الممتنعة التي تستنكف عن النزول على شريعة الله عز وجل، فتشجع الناس لقتالهم بعد أن أفتى شيخ الإسلام بما أفتى به، بل إنه قال لو رأيتموني في صفه والمصحف على رأسي فابدأوا بي قبل أن تبدأوا بالتتار أو المغول، وكان سلطانهم يسمى محمود قازان، وقابله الشيخ رحمه الله، فأرسل الله عز وجل الشيخ عليهم في معركة شقحب الشهيرة وبعد ذلك اندمج التتار تلقائيا في الإسلام ورجعوا إلى الشريعة الإسلامية. إلا أن المسلمين ابتلوا في القرون في أواخر القرن الثالث عشر ثم بداية الرابع عشر بتسلط النصارى على ديارهم من أجناس الفرنسيين والإنجليز البريطانيين والهولنديين وغيرهم. فهؤلاء لما تسلطوا على ديار الإسلام عزلوا الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا، ثم ربوا على أعينهم طائفة من الناس فتركوهم يحكمون المسلمين بقوانينهم التي دخلوا بها وعطلت شريعة الإسلام، وكانت الضربة القاصمة بتنحية أو بالقضاء على الخلافة الإسلامية كلها عام 1343 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك تم لهم مرادهم وأصبح المسلمون كاليتامى لا عائل لهم ولا سلطان يحميهم ولا خليفة يجمعهم. فكان الناس في حيرة ما يعني في هذا الوضع الجديد، وبذلك قام العلماء الربانيون وبينوا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الوضع الجديد وأنه وضع يخالف الإسلام تماما. فهنا يقول فهو تعالى خالق مصور، إما أنه خالق سبحانه وتعالى وهو الذي يصور العباد، فمن حقه عز وجل أن يحكمه كذاك، فهو حاكم مدبر. فالذي يخلق ويصور من العدم من حقه أن يشرع التشريعات ويلتزم الناس بها، لأنه هو الإله وغيره مألوه، هو الرب وغيره مربوب. وكل من جعل نفسه جعل لنفسه أن يشرع للناس ويقنن القوانين ويلزم الناس بها فقد جعل نفسه ربا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربيعة بن عامر رضي الله عنه لما دخل على رستم ملك الفرس أو حاكم الفرس، قال ما الذي جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا أن نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن سعة الدنيا وضيقها إلى من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فاختصر له مهمة المسلمين في هذه الكلمات الثلاث. ليس سواه مالك التشريع، يعني لا أحد سوى الله سبحانه وتعالى من حقه أن يمتلك التشريع. نعم للعلماء وأهل الذكر أن يستنبطوا الأحكام الشرعية، ولهم أيضا من باب المصالح المرسلة أن يعملوا بقوانين فيها مصلحة للمسلمين، وكل ذلك مستمد من الشرع ومن أصول الشرع، هذا كله لا حرج فيه، وهو من باب تطبيق الشريعة الإسلامية. بل الخضوع واجب الجميع، نعم كل أحد من واجبه أن يخضع لله سبحانه وتعالى وينزل عند حكمه. فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يكنى أبو شريح بأبي الحكم، لأن الحكم هو الله سبحانه وتعالى على التحقيق. الحاكم، وهذه كلمة، السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله يعني أنه خاص بالله سبحانه وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لأن الحكم لأن التحاكم من العبادة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا. وقد قال القاضي إسماعيل رحمه الله، إسماعيل القاضي، إسماعيل إسحاق، أحد كبار أئمة المالكية في العراق، في كتابه أحكام القرآن، ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا، يعني في قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا اتبع أهواءهم، لا قبلها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنف بالأنف والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبشرى وهدى وموعظة للمؤمنين، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقبل ذلك قالوا وليحكم أهل التوراة بما أنزل الله. إذن ثم بعد ذلك قال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله. قال القاضي إسماعيل رحمه الله ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. بل قال بعض السلف يعني نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل لهم كل سيئة ولكم كل حلوة، بل كل ما حكم الله عز وجل لهم فهو محكوم علينا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون السنة من كان قبلكم. إن كل ما هددوا به وعوقبوا به فنحن أيضا علينا نفس الأحكام. ولماذا الله عز وجل أكثر من ذكر بني إسرائيل؟ لأنهم أعظم أمة كانت قبل الإسلام، فالله عز وجل جعلهم أسوة وقدوة في الخير وفي الشر، وجعل العقوبات التي نالتهم لنتربى بها. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، اللهم صل وسلم على سورة المزمل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكما أنه عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا، فأنتم أيضا يا معشر العرب إذا عصيتم رسولكم سيأخذكم الأخذ الوبيل أيضا. هذا معنى الآية، واضح جدا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوه أيضا، يعني أطيعوا الله أطيعوا أيضا في كل ما أمركم به من غير أن تسألوه. وأولو الأمر منكم يعني إن أطاع الله ورسوله، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء داخلة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، فإن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب الهادي والحديد الناصر، كتاب يهدي وحديد ينصر. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالسيف والقلم قرينان، سيف من غير قلم هو طغيان، وقلم من غير سيف هو ضعف وهوان، وإذا اجتمع كانت العزة وكان العدل. قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون ما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. قال الإمام جمال الدين القاسم رحمه الله في تفسيره ألم تر إلى الذين يزعمون قال الحاكم ويدل على أن من لم يرضى بحكمه كفر وما ورد من فعل عمر وقتله المنافق يدل على أن دمه هدر لا قصاص فيه ولا ولاية. يقصد القصة المشهورة التي ذكرها المفسرون في هذا الموطن من أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل عليه جاءه منافق ويهودي تحاكم إليه بعد أن تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى المنافق بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو كذلك قال هو كذلك فدخل مشتملا سيفه فقتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أهدر دمه. لكن هذه القصة في إسنادها نظر لكن الشاهد هو ما استنبطه العلماء منها أما القصة فليست لا تصح. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله الذي استقر في الإسكندرية بعد أن كان في الأندلس وهذا إمام جليل القدر قال رحمه الله في كتابه سراج الملوك وهو كتاب كبير في السياسة الشرعية من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كملت فيه هذه الأوصاف كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق الكفر والظلم والفسق. وقال الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام وقد بلغنا أن بعض المتهورين في دينهم يسمي أحكامهم القانونية عدلا فإن أراد بها العدل الحقيقي وأن نفس تلك الأحكام الكفرانية حق وصواب فهو كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرتد من غير ارتياب. وقال الله تبارك وتعالى وحقيقة القرآن كله مليء بالاستدلال لهذا الموضوع لكن نحن نأتي بعيون الآيات التي لها تعلق بهذا الأمر. وقصدت في الغالب أن آتي بكلام علماء ممن هم على مذهب أهل المدينة والعديد منهم من أهل المغرب الإسلامي حتى أبين أن هذه المواضيع ليست خاصة بطائفة دون أخرى وليست شيئا جديدا استحدثه طائفة من الناس أو أقوام أو مذهب أو اتجاه معين لا بل هذا كلام جميع علماء الإسلام. قال الإمام قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون وما أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ينكر الله على من خرج من حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في كثير في قليل ولا كثير. فهذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في واقع في وهو قد شهد التغيير الأول في حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان يعني شهد التتار الذين وإن كان قد يعني قد ولد بعد مجيء التتار وسقوط الخلافة بمدة، وولد سنة 700 للهجرة، وسقوط الخلافة كان سنة 665، ولكنه شهد يعني هذه الأحوال ويعني كان معاصرا لها. فإذا يتكلم عن علم، وثم شهد وعاصر دخول التتار إلى الشام، عاصر دخول التتار إلى الشام. وقال الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله، وقد عاصر احتلال الفرنسيين لبلاده شنقيط وهاجر إلى بلاد الحجاز فارا بدينه، قال في كتابه في تفسيره الجليل أضواء البيان في تفسير القرآن والقرآن: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل جلاله على ألسنة رسله، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. كلام شديد وقوي، لكنه هو المناسب لأمثال أولئك القوم. وقال رحمه الله، وأزول له كلام كثير سبحان الله، لأنه عاصر هذه الأحوال فرآها بأم عينه ورأى نتائجها الوخيمة. قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كفر يخرج من الملة. وقال في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قال: بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاتباعه لذلك التشريع الذي جاء به فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح يخرج أو مخرج من الملة الإسلامية، وهذا واضح بين. وقال في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وهي آخر آية في سورة الكهف، قال: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله، ومن كان يعبد الصنم ويسجد له ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة. تأملوا كلام الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا فرق بينهما البتة، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. هذا كلامه، وانظروا كيف صاغ مثله الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن. سيد قطب الذي يتهمه الجهال بأنه أتى بما لم يأتي به السلف، وأنه قال ما لم يقله علماء السنة. انظروا الصياغة التي قالها الإمام الأمين الشنقيطي وكيف صاغها الأستاذ سيد قطب، وأنا أجزم أنه لم يطلع على تفسير الشنقيطي. قال رحمه الله: إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك، ولا يحكمون على المتحاكمين الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك، إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن كما أنزله الله، وليأخذوا قول الله بجد، وإن أطعتموه إنكم لمشركون. ومما يؤيد قول هذين الإمامين الجليلين الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم الطائي رحمه الله رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله، كان نصرانيا، قال: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحل لكم الحرام وحرموا لكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فجعل مجرد طاعة أولئك العلماء أو رجال الدين أو الأحبار والرهبان في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى، جعل ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى. والحق أن النصوص كثيرة جدا في هذا الباب. وهنا مجموعة من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي عاصر هذه الفتنة في زمانه، عاصر فتنة التتار وقاتلها بنفسه رحمه الله تبارك وتعالى. فإنه قد قال: وكل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة يجب قتالها ولو تشاهدوا، مثل أن لا يصلوا ولا يزكوا أو لا يصوموا أو لا يحج البيت، أو قالوا نفعل هذا ولا ندع الخمر ولا الزنا أو الربا أو الفواحش، أو لا نجاهد أو لا نضرب الجزية على أهل الذمة أو نحو ذلك، قتلوا حتى يكون الدين كله لله. وله نصوص كثيرة بهذا المعنى في كتاباته رحمه الله، له نصوص كثيرة بهذا المعنى رحمه الله. وأيضا هناك نصوص كثيرة للإمام أحمد شاكر رحمه الله القاضي الجليل وحواشيه على عمدة التفسير عن ابن كثير، وهو اختصاره لتفسير ابن كثير، له حواشي قيمة جدا في هذا الباب، لأنه ابتلي بذلك في مصر التي كانت من أوائل البلدان العربية التي عطلت الشريعة الإسلامية واستبدلتها بالقوانين الوضعية، وذلك أن ذرية ملوكها الذين كانوا يحكمونها نيابة عن العثمانيين ثم استقلوا بها ذرية محمد علي باشا، حصل لهم من التفرنج والافتتان بالغرب ما حصل لهم، فجعلوا ينتقصون شريعة الإسلام شيئا شيئا شيئا فشيئا حتى عطلوها. طيب، إذن بهذا نكون قد اختصرنا كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وبقيت نقطة حقيقة، بقيت نقطة أحببت أن أشير إليها وأن أبينها، وهذه النقطة هي أننا عندما نتحدث بالعموم ينبغي أن ننظر في الخصوص، فليس كل أمر عام يسقط على كل فرد خاص، فإن النجاشي مثلا كان من المسلمين واستقبل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأسلم على يدهم أصحمة بن أبجر ملك الحبشة، وحمى الصحابة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، مع أن النجاشي هذا رحمه الله لم يكن يحكم بالشرع أصلا، لأنه لم يكن يمكنه ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحاكم إذا أدى ما استطاعه من الأحكام الشرعية ثم لم يستطع أن يطبق أحكاما أخرى فهو معذور في ذلك، وهو مأجور على ما حكم به، ومأجور على نيته فيما يريده من الإصلاح. ولذلك لك أن تتصور في بعض البلدان حكاما من أهل الخير يريدون أن يقيموا العدل وينصروا الدين قدر طاقتهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يطبقوا الإسلام كله، وقد لا توافقهم على بعض توجهاتهم أو سياساتهم، لكن ما هم عليه من النية الطيبة الصالحة والجهد الخير في نصرة الدين ومحاولة ما يستطيعونه من تطبيق تشريعاته، فهؤلاء لا شك أنهم مسلمون ومأجورون إن شاء الله تبارك وتعالى بحسب نيتهم وجهدهم، ولا يمكن أن يدخلوا تحت هذا العموم. ومن أكبر الأخطاء أن يأتي الشباب اليوم ويطبق نفس الحكم على من حارب دين الله وسعى في تعطيله وحارب أولياء الله سبحانه وتعالى على من كان بعكس ذلك يسعى لتطبيق شرع الله ويسعى للعمل بأحكامه، فلا شك أن هذا ليس هو هذا. وها هنا يوجد كلام جليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ذلك في الفوائد المستنبطة من قصة النجاشي، بل وضرب مثالا عن قضاة، قال: ويوجد قضاة عند التتار في قلوبهم كثير من الخير والعدل يريدون أن يطبقوه، لكنهم لا يمكنهم ذلك بحكم أنهم تحت سلطة التتار، فهؤلاء يؤجرون على ما أرادوه من الخير أو ما استطاعوا أن يفعلوه من الخير. وهذه يعني ذكرتها لكم بالمعنى ولم أذكر لكم نصها، وهي موجودة في المجلد 19 أقول هي موجودة في المجلد، تسمعوا؟ أقول هذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، سأنقله بطوله لأهميته في هذا الباب، لأن كثيرا من الشباب يغلطون في هذا الموضوع فيظلمون كثيرا من الناس، وقد يكفرون من لا يستحق، بل من لا يجوز أن يكفر من المسلمين. قال رحمه الله: وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال: إن أخا لكم صالحا، أو إن أخاكم صالحا من أهل الحبشة مات، والحديث في البخاري بل في الصحيحين. وكثير من شرائع، هذا كلام شيخ الإسلام، وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج بيت الله ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه. تسمعوني يا أخوان؟ بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم، ونحن نعلم قطعا أنه لم يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن. فلو نزلت هذه الصورة عند هؤلاء المعاصرين لقالوا: هذا كافر وليس مسلم، وليترك هذا الحكم كله ويلتحق ببقية المسلمين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام المشرع صلوات ربي وسلامه لم يقل هذا، ولم يأمر النجاشية بذلك، فدل ذلك على أن هذا أصل، دل ذلك على أن هذا أصل في الموضوع. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. ثم بين عين ما نحن فيه، يعني ثم بين شيخ الإسلام عين ما نحن فيه، فقال: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه المسائل التي قالها شيخ الإسلام يمكنكم أن تراجعوها في مجموع الفتاوى في المجلد 19 الصفحة 217 ارجعوا إليها في تلك الصفحة ففيها تفصيل لهذه المسألة. ولعلنا نقف ها هنا، الكلام طويل حقيقة والنقول كثيرة في هذا الباب، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. الحمد لله وصلى الله وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.